يعني انت تبغى تبني بيت تبدا بخصوص القواعد تبني خيمه تبدا بالعابده وشاكلها كل شيء بأصول الا الدين مش بيبني بأصول المهندس الطبيب كل الناس ماشي على اصول في علومهم الا علماء السياسه فهؤلاء لا يلتزمون بأصول الدين واصول اصوله يدعون الناس بهواهم ويبدعون من خلف الشارع وهذه سنه الله في الدعوات ان تبدا بالدعوه الى التوحيد من اول رسول الى خاتم محمد صلى الله عليه وسلم هذا الاصول في دوله القران وفي السنه وفي كتب العلماء كلها سنه بدعه ليه لانهم مستعجلين للوصول الى الكرامه وما يريدون ان يتصادموا مع عباد القبور من الروافض والصوفيه وغيرهم لان الصراع معهم سيستغرق جهدا جديدا وسوف لا يصلوا الى ما يريدون من وضوء الكرامه فيختصر الطريق المساكين ويقول نقصد الى الامه على الامه ثم بعد ذلك ننزل التوحيد منصور ولما قام لبعض الدول وصل الى الكرسي وصل الى قبه البرلمان انزل الرفض والسلطه الاسرائيليه واليهوديه وحده الاديان لانه ما يعرف الشيء لا يعرف الذي رافع ان اصول الدين واصل اصول التوحيد لا يمكن ان يصلح غيره الا فاسد الدين في عقله في تصوره للاسلام يتصور الاسلام منكوسا ويمشي على وجهه لا يمشي سويا على صراط مستقيم فهذا الذي يمشي على وجهه مكذبا على وجهه كيف يهدى الضالين وهو في غايه الضلال كيف يدعي التوحيد وهو يحاربه ويحارب اهله فهذا العلم علم فاسد علم يفرضه الله تبارك وتعالى ويضر اهله اما ان يكونوا سواء من العلم بالمره وليس عندهم الا العلم المذموم الذي هو مذموم في نفسه واما ان عندهم علم ضئيل قليل يرافقه الهوى فيكون كما قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين هؤلاء دعاه الله ظلمه ولقد أراد الله بهم خيرا لفقههم في الدين ولوفقهم لسلوك منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيبدأون بالتوحيد وتصحيح معنى لا إله إلا الله الذي أفسده أهل الأهواء في عقول الناس وفي المؤلفات وفي المدارس وفي الجامعات فتجد دكتورا يتفرج من جامعة لا يعرف معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنه لا حافظ إلا الله لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لا مسيطر لا مهيمن إلا الله يفسرون لا إله إلا الله بمعاني الربوبية التي لا يثابر فيها أبو جهل ولا أبو لهب ولا غيرهم من أئمة الكفر والشرك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إلا الله أما يملك السماء والأرض ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله لا يثابرون في معاني الربوبية أبدا بل هم مستلزمون بها لا يجادلون في شيء منها لكن في معنى لا إله إلا الله الحقيقي والأساسي الذي هو إخلاص الدين لله وإخلاص العبادة لله يؤذون الرسل ويحاربونهم ويقتلون بعضهم ويسبونهم ويشتمونهم كما يفعل اهل الضلال والبدع الان في مواجهه اهل التوحيد والسنه قالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا يقولون؟ ماذا يفعلون؟ يستحيون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ يقول الله. أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقول الله آية في هذا لا يكابرون ولا يجادلون في هذه المعاني التي يؤمن بها القبوريون ويظنون بذلك أنهم هم الموحدين يظنون أن هذا هو التوحيد. لو كان هذا هو التوحيد كان أبو جهل مسادات أبو جهل وأبو لهب مسادات الموحدين ولكنهم كفار مشركون ولم آمنوا بتوحيد الربوبية لأنهم يحاربون الله ورسوله في توحيد العبادة الذي بعث الله به جميع الرسل أين صدقوا. فإذا قيل لنا ماذا يقولون؟ يستكبرون ويقول أجعل آلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهمتم هذا يا إخوة؟ الآن والله الكتب مجلدات مجلدات عند الأشعرية وعند الصوفية وعند المعتزلة وعند الخوارج وعند الروافض وعند أئمة السوء والبدع يبيع مجلدات أشعرية كتب مجلدات يقول هذا صحيح وهم لم يجدوا حال التوحيد من أجل الناس. وإذا فسروا كلمة التوحيد أفسدوا معناها وجروا الناس من مثقفين وعوام وغيرهم إلى حنفة الشرك في توحيد العبادة فيرى بأم عينيه الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والطواف في القبور والخوف والرعب من الأولياء أكثر مما يخافون من الله والاعتماد على هؤلاء والاستنجاد بالشدائد إلى قلوب الشرك الكثيرة التي دخلت على الأمة من إفساد تفسير لا إله إلا الله ومن دندرتهم حول توحيد الربوبية وجهلهم المطبق بمعاني التوحيد وبحقائق التوحيد التي أصل أصولها معنى لا إله إلا الله. فطالب العلم أول ما يجب عليه أن يتعلمه أن يتعلم معنى لا إله إلا الله قبل كل شيء أن يلقن معنى لا إله إلا الله تقينا صحيحا. الكافر الجاهل أول شيء يقول فيه شهادة لا إله إلا الله أنه محمد رسول الله ومجد أن يقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساب الله. الصحابة لما كانوا يعلموا الناس لا إله إلا الله ولا تابعون أتباع التابعين لما يعلموا لهم على لا إله إلا الله الفرس والرومان والترك والزيني والبربر وغيرهم من الشعوب التي فتحوها كانوا كيف يعلمون معنى لا اله الا الله؟ يقول لا خالق لا رازق الا الله لو علموا هذا ما دخل في الاسلام ما دخل عنهم علموا اشياء هو تفسير اخر عندهم لكن علموهم معاني لا معبود الا الله معناه نبذ الاوثان هذه واحراقها وتدبيرها ولا يقدم لها شيء من حقوق الله التي تضمنتها لا اله الا الله. يقولون قد نبذوا الكفر والاوثان وارتبطوا بالتوحيد الصحيح ثم قامت عليه اعمالهم من الصلاه والزكاه والصوم والحج وعلى الترصيد كان دعوا اهل الكتاب. اهل الكتاب كانوا يقولون لا اله الا الله ويؤمنون بالنبوه ويؤمنون بالبعث ولكن لما فسد معنى لا اله الا الله في اذهانهم كان يجب على الداعي المسلم اول ما يبدا بتصحيح ما عنده من ضلال بدعوتهم الى شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فان اطاعوا لذلك فاخبرهم ان الله قد اعطاك في الصلوات يوم الليله فان اطاعوا ربك بذلك فاخبرهم ان الله قد عليهم خمس صلوات فاصرف على الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فاصرف على فقرائهم. فإن لم يطعوا كذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينهم وبين الله. فطالب العلم أول ما يتعلم معنى لا إله إلا الله، ثم يتعلم القرآن حفظا وفهما، ثم يتعلم سنة رسول الله، ثم يدرس عقائد التوحيد عقائد السلف، ويبدأ بعقائد السلف الأولين يدرسها في كتبهم وهي منتشرة الآن ولله الحمد. يدرس خط أفعال إله البخاري، ويدرس كتاب الإيمان للبخاري، ويدرس كتاب التوحيد من الصحيح صحيح البخاري، ويدرس كتاب الاعتصام من صحيح البخاري، ويدرس اصول السنه للامام احمد التي ضل عنها كثير من الناس وضيعوا كثيرا من الاصول، اصول اهل السنه وانتسبوا اليها وضيعوا كثيرا من اصولها العظيمه مع الانتساب بحماس الى السنه والجماعه، وقد ضيعوا كثيرا من هذه الاصول. واصول السنه لابن ابي حاتم التي رواها عن ابيه وعن ابي زرعه، وكتاب التوحيد لابن خزيمه، والرد على عثمان على بشر المريسي عثمان بن سعيد الزاني يبين فيه اسماء الله وصفاته على التوحيد، ويرد على المحرفين والمبطلين من الجاهلية ومن كان على دربهم من الفتنة وأهل الضلال، ويقول السنة لا لفائد والشريعة للآجري. ونسأل الله أن يخرج هذا الكتاب كاملا، فإنه إذا خرج هذا الكتاب كاملا فسيرى كثير من المنتسبين للسنة أنهم جهلوا أصولا وضيعوا أصولا. كان أهل السنة والجماعة لا يعتبرون احدا من اهل هذه السنه الا اذا دار بهذه الاصول وامن بها ودعا اليها ووالى فيها وعاد فيها. وكذلك الشخص للسنه لله لفائد وهو كتاب مطبوع وكامل، فعلى الشباب ان يتوجهوا لهذه الكتب ينهزون منها ليصح لهم الانتماء الى اهل السنة والجماعة والانتماء الى السلف الصالح. اما ان نقلد المتأخرين من جهلة الصوفية ومن جهلة الروافض والمبتدعة والخوارج ثم نقول انا اهل السنة ونقلدهم فيما نرى انه اهم امور ديننا، وإن كان مهما ولكنه ليس كما يتخيلون، فنطلب العلم ونتفقه في الدين من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومما دوره السلف الصالح حول العقائد والعبادات والأخلاق والولاء والبراء. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا فقه السلف الصالح الشامل لكتاب الله عقيدة وشريعة وعبادة وأخلاقا وسياسة. كثير من السياسات المطروعة للشباب الآن بعيدة كل البعد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن منهج السلف الصالح، بل كثير منها يدور حول اصول الماسونيه واصول اهل الغرب الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حجوا القبله من قبله حتى لو دخلوا جنه الرب لدخلتموه. والله انك لا يخطبون ويقول لا يمكن ان نسحب طريقنا ونستمر بالسبل الا اذا درسنا برق فلاح وطلاق الهيون وكتب المخابرات الامريكيه وكتب كذا وكذا، وانه يجب على المدارس كلها ان تدرس هذه الكتب وعلى الجماعات كلها بل جماهير الامه ان يدرسوا هذه الكتب، فإن لم يدرسوها فسيظلون في جهل مطلق لا يميزون بين عدو وصديق. سبحان الله، القرآن لا يميز لنا بين عدونا وصديقنا، الله حذر من شر الكفار ومن شر اليهود ومن شر النصارى، وأخبر عن حبهم وعن حقدهم وعن عداء المسلمين. وكان السلف الصادق الواعظ يختفي بهذه التنبيهات من ربنا سبحانه وتعالى، ويعد العدة للهجوم على الأعداء في أقدارهم، فنصرهم الله تبارك وتعالى. هذا يقول هذا هو الفقه الواقع، فقه الواقع هو جلد. يعني فقه الكتاب والسنة لا يمكن أن يخرج أصحابه من دوامة العمى والجهل المفرط، ولا يخرجون بالشيء لا لحل مشاكل ولا للواجهة للشبهات، ولا يخرجون بالشيء ولا يصلح لمواجهة أعداء الله إلا من يدرك فقه الواقع ويفهمه. فقه الواقع مثير من الصحف، من المجلات، من كتب المخابرات الأمريكية، من كتب حكماء الصهيون، من هذه الكتب. الذي يعرفها يستطيع أن يحل مشاكل الأمة وأن يقود الأمة، وهو الذي يصلح من ديار الأمة. عرفتم؟ نحن نرى أن على بعض من رتب الله في عقولهم شيئا من السياسة أن يعرض هذه الأمور ويترك الأمة تدرس دينها وتربي الأمة على هذا الدين. أما أن نوجه كلها في السياسة والله يضيع الدين، وفي الحال يخرج به بهذا السبب، بهذا التوجيه السفيه الساقط، توجه الأمة كلها إلى السياسة، كلهم سياسيين. هل الرسول وجه الأمة إلى هذا التوجيه؟ لا والله، أما وجه إلى دراسة كتاب الله وسنة الرسول واعتقاد ذاتهما، هذا يستغرق لنا دهرا طويلا. فإذا شغلنا بس أفضل مجالات، ما في مجال، ما في مجال لفهم هذا الدين. ولهذا أراهم من أجهل الناس بدين الله، وأبعد الناس عن الأخلاق الإسلامية، لأنهم يتربوا على الكذب، لأن كل أولئك يضحك ما فيه لما يتعلم بدون حساب لكاتب في الكذب والمراوغات والمناورات والحيل، ويعني من مبدا الغايه تبرر الوسيله. كما قال الان هذا عند الاحزاب السياسيه، لا تجد حزبا سياسيا على الارض الا وهو اقرب الناس واشد الناس بوسا لخلاصه المسلمين، واشد الناس حزبا وعداء لخلاصه اهل السنه، لان هذه الكتب لا تعلم الا الخبث والكيد والنكر والشر. فلا نضحي ببعض السياسيين، لكن نضحي بأمة كلها كلهم خوارج ومجرمين وكذابين كافرين، لذلك بحكم طريق الأمة طريق الإسلام. ثم نسأل ماذا حكم الإسلام وماذا حكم المسلمين؟ بعض الأحزاب قامت إقامة العام من أكثر من 60 سنة، ما الذي حققوه للإسلام إلا إفساد العقائد وإفساد الأخلاق والتربية على الكذب والفجور والعياذ بالله. فالذي يتعلم القرآن والسنة يتعلم الصدق، يتعلم العقائد الصحيحة، ويتعلم الأخلاق الفاضلة والرحمة والعطف على المسلمين. نحن الآن نكتب لإنسان الشباب من طلب الرحمة به، فيعلمهم هؤلاء السياسيون الأفراطون، يعلمونهم كيف يقبضون وكيف يحاربون الكتب الداعية إلى السنة والمحاربة للكفر والشرك والبدع والضلال، ويربونهم على الكتب المليئة بالفجور والعقائد الفاسدة والتي تعلمهم الكذب والفجور والخيانة والغش والحقد على أهل الحق. فطلعت هذه الأصناف عن الأمة بهذه الأخلاق، لا منقذ لهم إلا أن يعودوا من جديد وبدأة من جديد، إن أرادوا لأنفسهم خيرا وللأمة خيرا يعودوا من جديد يتعلموا هذا الدين هذا العلم، ولا يتبعوا الهوى فإن تلك الكتب تعلم الناس اتباع الهوى واتباع الباطل. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا من الظالمين. الذي يتعلم الكذب والهوى والزجل والغش والخيانة والخبث والشر، لأن هذا الملك الظهري وكل ما في ينظر تعلم القرآن أحد وتعلم من الشر الكذب يكفيك. والله سبحانه وتعالى يحرس هذه الأمة ويحميها من مكائد أعدائها، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهدي الكافرين عن الغيبة. الله سبحانه وتعالى دافع الذي دافع الذي عمله. نحن نتعلم القرآن والسنة ونأخذ بطرف ما نوقن للأمة كلها في ميادين السياسة وميادين الكذب والسجن. نسوق الأمة هكذا كلها بطبخها وقضيبها لدراسة كتب ماركس والليمين والمخابرات الأمريكية والمخابرات الصوفية ومخابرات اليهود وإلى آخره. كثر الأمة أعمارها في دراسة هذه ولا تفهم شيئا من دين الله تبارك وتعالى. وقد يسبب يا إخوان ثالث نظام واقع الحياة يدفعنا من حيث لا نشعر إلى الدخول في معالجة أمور تمس حياة الأمة، ولا بد من إلقاء الضوء عليها ليتميز الحق من الباطل. ذكرنا حديث معاوية في الفقه في الدين، وأظننا والله أعلم نبدا عنها كثيرا في فكر هذا الدين ان شاء الله، ونذكر بعض الاحاديث التي تبين قدر العلم والعلماء وتحث على الاخلاق في طلب العلم. فمن هذه الاحاديث حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مثل ما بعث الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى الكثير، وكان منها أجاجد أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا منها وشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت خلعا. ثم قال فذلك الرسل من فطه فيه الله فنفعه ما بعث الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يرفع رأسا بما جئت به أو كما قال. فهنا صنف الناس صنف رسول الله ثلاثة أصناف كأصناف الفرد. فمن العلماء من يعلم العلم ثم يعمل ثم يعلم، هذا مثله مثل الأرض الطيبة التي تقبل الماء ثم تنبت وتثمر، يعني يفقه هذا الدين يحفظه ويفقهه ويستنبط الاحكام العقائد والعبادات ويستخرج من النصوص ما ينفع الله به الامه ثم يعلم ثم يعلم. وطائفه ثانيه انها قد ضعف وجد فيه وشيء من العمل ولكن ليس على وجه الكمال، إما تقطيع في المستحبات والسنن وإما عجب عن السكت، ولكنه يؤدي هذا العلم الذي حفظه إلى الناس فيستفيدون منه. رب حال يسكت إلى من هو أمره، قد يحفظ هذا العلم ثم يقوله إلى غيره فيفقه الناس. هذا المقصود إليه. فهذا مثل تلك الأرض أجاذب التي تمسك الماء وتحبسه بأمانة، ثم يأتي الناس يتصرفون فيه ويستفيدون منه فيأكلون دوابهم وزروعهم ويشربون منه وما شابه ذلك، استفادوا منه. والطائفة الثالثة يعني لا يحفظون ولا يفهمون ولا يعون، بل هم مغرضون، هذا بالشر والعياذ بالله. فهم كالأرض القيعان الملكة التي لا يستر عليها الماء، أو كالأرض السبخة التي تفسد الماء. فلهذا قال فذلك مثل من نفع ورفع فلبيه فعلم وعلم، يشمل الثلثين. والشخص الثالث هو الذي لم يستجب شيئا ولم يحفظ قطرة من هذا الخير الذي جعله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجد في نفسه ولا ينفع الآخرين، بل قد يكون وجوده ضرر على الله سر عليها وسر عليها. فينبغي أيها الأخوة أن نحرص كل الحرص أن نستفيد من هذا الغيب، هذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نستفيد منه وأن تجلب الطوائف لحفظ هذا العلم والتفقه فيه. والذي يحفظ على الأقل يحفظ هذا الخير بأمان الناس وينقله، فلعل من يصل إليهم من طلابه يقول فيهم من هو أفقه منه وأقدر على تعليم الناس وتصميم في دين الله. فهذا العلم وهذا الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا يزال محفوظا غضبا طريا لم يذهب من الشيء، كلمة واحدة لم تذهب منه، وما استطاع أحد أن يجد كلمة فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أما القرآن فالأمة ذلك الآن تتناقضه الدين عن دين، ولا يستطيع أحد أن يزيد نقطة أو حرفا أو يقصده. وأما السنة فقد هيئ الله لها رجالا من أمة الحديث، فحفظوها ودونوها وميزوا ما بين صحيحها وسقيمها، وتكلموا عن رجالها جرحا وتعديلا، فلا يفوت شيء من هذه السنة، لا يستطيع أحد أن يدرج كلمة، فإذا أدرجها بقصد أو بغير قصد فلا بد أن يقول هذه الكلمة من وجهه، هذه الواو جائزة كما يقول ابن حبان. لا يستطيع أحد أن يزيد في سنة محمد صلى الله عليه وسلم حرفا، لا واو ولا ياء ولا واو. لو زاد حرف واحد زاد السنة لخسفه الله، كان بغير قصد أو بغير قصد. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى، ونحن مكلفون بتسويه ووحيه ودراسته وتحسيه، لا فرق بيننا وبين الصحابة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار، ذلك الفضل العظيم. فهم أحرزوا رضوان الله تبارك وتعالى بدون شروط، قاموا بها دون شك. وأما نحن فمشروط في حقنا اتباع الإحسان، أجر اتباع الإحسان، لا بد أن يكون هذا اتباع الإحسان واتباع الإحسان أن نترسم خطاهم خطوة خطوة، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام اشتركت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 73 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي، من كان على ما أنا عليه وأصحابي. رسول ما كانوا أصحابه إلا على كتاب الله وسنة رسوله. على قال الله قال في عقائده وعباداته وجهاده واخلاقه وبيته وشرائه ومعاملاته مع المسلمين مع الكفار، كلها مستمدة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلينا ان نحافظ على هذه الميزة، ان نكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فان طلب العلم لا يغني عنا شيئا. ونصير كما قال الله في سبيل اليهود مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم. واضرب لهم مثل الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الضالين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والعياذ بالله. ففي تكذيب قريب، في تكذيب عمل، يقول الله رب ولا الله سبحانه وتعالى الله بذلك الرحمن الرحيم، يقول لك لا حرام، هذا كفر، هذا كفر، هذا تكذيب. ماذا استفاد الآيات علو الله؟ وماذا استفاد الآيات التي تثبت استواء على عرشه؟ ما استفاد من شيء؟ الله رحيم غفور سميع بصير، قل لا لا الله مرد على هذا، ماذا استفاد؟ هذا تكذيب عملي ولا يكون تكذيب قولي؟ تكذيب عملي والعياذ بالله. ومن اظن من يدعو من دون الله ما لا يستجيب له الا والله. انا اقول ثلاثة على واحد يا فلان الله يقول كذا. واسوء الايه تبين ان الدعاء غير الله في صدقه. يا عبد القادر يا جيراني يا فلان كذب كذب هذه الآية وعارض واستكبر. ومن ظن ما يدعو من دون الله لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا كثر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادة كافرين. ثم عباد الدعاء وبين حال الأولياء الذين يتعلق بهم هؤلاء، ما موقفهم من هؤلاء المنحرفين يوم القيامة؟ هي البراءة، وكانوا لهم أعداء وكانوا لهم أعداء، العداوة والبراءة. والله يقول ادعو إلى ذات وإخلاص الدعاء له، وأنت الثمرة بالشيطان بدعائنا واتخاذنا أنداد مع الله سبحانه وتعالى. فلن نقرأ إلى الله من هذه الإذانة التي يعذبون مع الله من دال الشركاء، ونبرأ إلى الله بكم ونكفر بكم. أنت تقرأ هذه الآيات على كثير من علماء الصوفية القبوريين ومن غيرهم ومن الروافض ومن غيرهم، فلا يرفعون رأسا بمثل هذه الآيات، لا يرفعون رأسا، يكذبون بها تكذيبا عمليا، ويجرهم الشيطان الى حملة الشكر بالله تبارك وتعالى. وكثير من هؤلاء تقوم عليهم الحجة ويفهمون هذه الآيات الداعية الى التوحيد التي تدمغ من يدعو غير الله ويذبح لغير الله، تدمغ بالشكر بالله قد يؤمن يعرفه حتى المعرفة، ولكن حبه للجاه والمناصب وللمال ولأسباب أخرى تربطه بواقعه السيء وبالأوغاد الذين ينهكون من ورائهم ويجعلون منه إماما وعالما وقائدا، فيتعاون مع هؤلاء على محاربة التوحيد والسنة وإلى التكذيب بهذا الحق وهذا الخير وهذا التوحيد. فهناك تكذيب قولي وتكذيب عملي. فاليهود يؤمنون بما في التوراة لكن سماهم الله كاذبين لأنهم لا يعملون به، لا يعملون ما قمت. لما جاء محمد وفيها البشائر به وفيها قصاصه وفيها الحديث عن القرآن وفيها محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحم إلى آخره، هذا تفسر موجودة التوراة. ولكن يقول لا، يعني التوراة تعني بهذه النصوص آخرين، ناس آخرين غير محمد وغير الصحابة. هذا تكذيب منهم لكتابهم وإن قال إنا نؤمن به ونؤمن موسى هذا إيمان لا يجري شيئا قل بما يأمركم به إيمانكم إن كنتم صادقين. فنحن يجب أن نركز على آيات التوحيد وأحاديث التوحيد ونركز على سائر نصوص القرآن والسنة فيهما فهما وعلما وعملا ونكون من تلك الأرض الطيبة التي تستقبل هذا المطر وهذا الخير وتستوعبه ثم تثمر وتزرع وتقدم للناس الخير النافع الكثير. نقوم من هذا الصدق إن شاء الله أن نحفظ هذا الدين بأمانة وننقله للغير بأمانة دون تحريف ودون تلاعب بالنصوص فنكون مشاركين في الخير وفي نفع الناس ولا يتضرر أكثر في الثالث وما شابهه ومن لحاله وصفه. يمكن نذكر حديثا فيه الإخلاص في طلب العلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لغرض من أغراض الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله يعني القرآن والسنة وما دار في فلكها يعني لا يقبل إلا لغرض أغراض الدنيا إلا لم يرح رائحة الجنة. يعني هذا مراد من عمل عمل أشرك معي غيري تركته وشركه وهذا الرياء خطير يا أخوتي. الرسول والله يخاف على أمته أكثر من خوفه من الدجال يخاف على أمته من هذا الشرك الخفي أكثر مما يخاف عليها من الدجال أمر خطير جدا. فقد لا يؤمننا أحد لكن يحتاج إلى مجاهدة وإلى جهاد وإلى حذر شديد فإن الشيطان لعنة الله عليه يسعى جادا في أي عمل صالح يقربك إلى الله يسعى في إفساده وفي إحباطه وفي ألا تستفيد منه بل ينالك منه الضرر في الدنيا والآخرة. قال أنا أخبركم به أخوص عليكم من الرجال الشرك الخفي يقوم الرجل يزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه يعني إذا صلى لحاله في بيته قد يكفر في حق الصلاة من خشوع وطمأنينة ومستلزمة صلاة أخرى فإذا صلى أمام الناس تظاهر بالخشوع والطمأنينة وإطالة الركوع وإطالة السجود وما يسمى تزيينا لهذه الصلاة. هذا أمر خطير جدا يحبط الأعمال سواء في طلب العلم وسواء في الصدقة وسواء في الصلاة وسواء في الجهاد وفي أي بيت من الميادين من الأمور التي يتقرب بها إلى الله إذا لم يكن القصد خالصا لله والنية خالصة لله بريئة من كل الشوائب فإنها تعود وبالا على صاحبها. وأذكر حديثا يخص طلاب العلم والمجاهدين والمتصدقين وأختم بذلك هذه الكلمة التي أرجو الله أن ينفع بها. يروي أبو هريرة رضي الله عنه كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أول من يقضى عليه رجل استشهد فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف بها فيقول له ماذا عملت فيها فيقول قاتلت فيك يا ربي حتى استشهد فيقال لك انما قاتلت فيقال فلان جريء فقد فيه ثم امر به فسكب على وجهه الى النار. قاتل في سبيل الله، قدم نفسه، قدم ماله، لكن يتباهى لا يريد الله. في الظاهر انه يريد الله ويريد على حكمه الله، لكن في حقيقه نفسه ولا يريد هذا، في شيء اخر يريد ان يمدح ويقال في الشهيد. ها قال الشهيد وقتل في سبيل الله والسكين وذكر شجاعته وجرأته، يقول الله فقتل هذا غاية الحقيقة انتهى من الشهيد. يعني ما عرفت طلب وجه الله فما بذلك الى النار، ان تتظاهر بالاخلاق والجهاد في سبيله وان لا تريد الا البذل والتمديد، فهذا كذا اختم الضرورة الصحيحة. ما يحس الجبل انا ما قاتل الله، لو قاتل الله واخلص الله موجب عند الله اعظم الجزاء، ارواح الشهداء تصرخ من الجنه عن شاء، كذلك ارواح المؤمنين تسرح من الجنه عن شاء، ارواح المؤمنين في الجنه، ويعطي الله المجاهد في سبيله 100 درجه، ما بين الدرجه والدرجه كما بين السماء والارض، حرم من هذا كله بسبب بسبب سوء نيته، بتفاهة مقاصده. فقضية الإخلاص في كل قول عمل أمر يحتاج إلى جهاد النفس، لا تستبدل هكذا كأنك آمن فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فإن هذه النوايا السيئة تزيغ القلوب فيؤدي زيغ القلوب إلى الهلاك، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم.